من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الفرحة والبهجة والسعادة. صباح الخير يا شمس، إنك نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتك هو قلبي بيضحك الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بيشكي من زيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحمها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة احكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، انك نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. اسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبشر والتفاؤل على الأسرة المصرية. صباح نسمات سنة جديدة بتهل علينا، وبنتمنى فيها كل الخير لبلدنا الحبيبة مصر. سنة جديدة يعني منحة من الله، وتجديد ثقة في إن لسه لينا دور لازم نكمله في الدنيا. وهما كانت الصعوبات والذكريات السيئة اللي مرينا بيها في الأعوام الماضية، فدي صفحات لازم نطويها من حياتنا. العزم إن اللي جاي أفضل، ونبدأ عام جديد بروح كلها حب وتسامح، ويقين إن اللي فات كان ليه حكمة إلهية. ولازم نعترف إن كل عسر كان بيسحبه يسر، وإنه أضاف لينا رغم صعوبته قوة ويقين بقضاء الله وحكمته. النهاردة احنا عندنا فرصة نهني ونبارك ويكون لينا أثر طيب في اللي حوالينا. غيرنا كتير ممكن يكون اتحرم من الفرصة دي، فلتكن تذكرة أن تستقبلوا عامكم الجديد بالبشر والتفاؤل واليقين في رحمة الله وحبه، واستبشروا بالخير تجدوه، وتحلوا بالرضا والحمد والشكر على النعم، وداووا أوجاع القلوب بالتسامح والغفران. ولتكن البداية من أنفسنا، لعلها تلقى في الآخر ردة فعل تصلح ما أفسدته الأيام. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إزاي مش مهم يا أبو دنيا؟ لا لا لا، لازم ترد عليها. وهي ليه ما اتصلتش بيك أنت؟ أميرة جايز تكون عايزة تاخد رأيك في حاجة. برضو بتطلبك أنت يا عفاف. وليه ما تردش عليها؟ كنت بجمع حاجة في ذاكرتي قبل ما انزل، ومش عايز مقاطع. لا بقى يا ابو دنيا، انت كده ضحكتني. لو اميرة رد عليها فورا. ايوه هي. اهلا يا اميرة. عمنا ابو دنيا صباح الفل. صباح السعادة والنور. انا محتاج لحضرتك في موضوع مهم. ايه موضوع مهم؟ قول لها مداخلة على التليفون ولا ضيف دي عفاف يا اميرة. خير؟ قولي. هو خير طبعا وكله خير. أنا هتكلم مع حضرتك بصفتك نائب رئيس مجلس الإدارة. إدارة إيه؟ مجمع آل مرزوق التعليمي طبعا. يا أميرة، ما أنت عندك رئيس مجلس الإدارة شخصيا، أبوكي أحمد سامي مرزوق. هتكلم معاه برضو بس بعد حضرتك، واسمح لي أجيلك مكان ما تحب، يا في المجمع التعليمي أو في مركز قطع الغيار أو عندكم في البيت. يبقى الاختيار التالت. خلاص أنا جاية لكم. هما يعني ما فكروش يعملوا اللي انت بتفكري فيه ده خالص يا أميرة؟ لو فكروا كان عملوه من زمان. ومنتظرينك انت بقى تفكري لهم. ها، كان المفروض عملوا كده يا كريم. أنا معاكي في إنه شيء لازم يتعمل زي ما كان موجود زمان طبعا. ولو بدأوا هما أنا هصور وأعمل حلقات. يبقى هو ده اللي انتي قصداه؟ لا والله يا كريم، الفكرة دي كانت بتراودني كتير بسبب اللي بيحصل من سلبيات لبعض الشباب. انتي عارفة يا أميرة، لو نجحتي ولقيتي استجابة وحققتي اللي انتي قصداه هيبقى شيء هايل وكويس جدا. تحب تيجي معايا عند أبو دنيا وحرم المصون؟ لا لا لا لا لا لا، روح انتي لوحدك وربنا يوفقك. ايه رأيك عفاف؟ انا رأيي أميرة الاول تشرب السحلب. عايز اسمع رأيك عفاف. قبل كل حاجة انا بشكرك يا أميرة على تفكيرك الناضج والمهم. الحمد لله. انت فكرتيني باللي انا عشته في المدرسة زمان. كل اللي انت عايزاه يرجع للمدارس، هو اللي انا عايشته وانا تلميذ صغير. فعلا كل مدرسة زمان كان فيها فريق موسيقى وفريق تمثيل بيشرف عليه أخصائي مسرح. الله. والمدارس الثانوية كان فيها مسرح بتقدم عليه مسرحيات لفريق التمثيل واحتفالات سنوية. وطابور الصباح يا عفاف ما كانش مجرد انتباه إلى الفصول، لا ده كان طابور ليه رونق وشكل جميل بالموسيقى اللي بتتعزف من أول النشيد الوطني وتحية الصباح وكلمة مدير المدرسة إلى التحرك للفصول. فين ده دلوقتي؟ الأنشطة الفنية لازم ترجع للمدرسة من جديد. مهم جدا طبعا. النشاط الفني والموسيقى في المدارس بيعود الناس على الارتقاء بالمشاعر وسمو الأخلاق. يعني موافقين ان الفرق الفنية ترجع في مجمع المرزوق التعليمي؟ بكل تأكيد طبعا. تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة. وفي إطار فعاليات المؤتمر تم تدشين حملة ازرع شجرة مثمرة. من داخل المؤتمر هالة سالم وهذا اللقاء. دكتور محمد حسين المحرساوي رئيس جامعة الأزهر، احنا في تدشين مبادرة ازرع شجرة مثمرة، الهدف منها ايه يا دكتور؟ اول حاجة طبعا لا يخفى على ان الخضة مجال لتنقية البيئة، الاكسجين، واحنا بنحتاج الكلام دوت، بالاضافة الى المظهر الجمالي، لان طبعا اي خضة بتساعد على زيادة الامل والاحساس بالحياة. وطبعا يبقى في مشاركة من الشباب في ازرع شجرة على أساس طبعا نريد أن يكون شجر مثمر للاستفادة من هذه الأشجار. مساهمة الشباب طبعا كما هي واضحة الآن طاقة إيجابية نعتز بها، بالإضافة طبعا في مبادرات معا ضد الإدمان، لأن طبعا لا نريد أن يكون الشباب هدفا لهؤلاء الذين يريدون تدمير الوطن. دايما الشباب هم هدف جامعة الأزهر للتوعية، ولكن يعني يا دكتور مشاركة الشباب بالفعل في هذه المبادرات هل بيديها استمرارية وبيصل الهدف منها يا دكتور؟ طبعا احنا على طول احنا هنا في الجامعة لأجل الشباب، ما شباب اليوم هم قادة الغد، هم أمل المستقبل، فأي مبادرات الفئة المستهدفة عندنا هم الشباب، أي ندوات، أي مؤتمرات، أي فعاليات، الهدف عندنا هم الشباب، ولذلك نحن هنا من أجلهم. كم شجرة مثمرة في هذه الحملة دكتور؟ الآن 100 شجرة، لكن إن شاء الله سنواصل للزراعة في باقي الأماكن. الشباب المشارك في هذه المبادرة ازرع شجرة مثمرة نتعرف بيكم من داخل جامعة الأزهر. أحمد السمرية هندسة زراعية. مشاركتك وانت شايف الجامعة بتهتم بالتشجير والتشجير المثمر، ده يعني هدف ليك بعد كده ان شاء الله؟ ان شاء الله التشجير المثمر ده هو الحياة كلها، وهو المظهر للحياة والمظهر الجميل اللي بيعطي الرائحة للحياة. وهدفنا ان شاء الله اللي هو تصميم مجتمع مثمر واكتفاء من الغذاء، يعني وفي اكتفاء من الغذاء واكتف وذات مجتمع اخضر مليء بالاشجار المثمره، وده هدفنا ان شاء الله في المستقبل. انت يعني باش مهندس زراعي في المستقبل ان شاء الله، ان يعني توعيه لزمايلك بهذه المبادره، مبادره ازرع شجره مثمره، ان شاء الله بتوعيهم ازاي؟ نحافظ على الاشجار ونحاول ننمي ونطور في المستقبل إن شاء الله، عشان لما كل ما بننمي ونزود أشجاره ونحافظ على القديم نكسب إن شاء الله مظاهر جميلة. شباب جامعة الأزهر هو شباب واعد يعني للمستقبل بالفكر الديني المستنير وأيضا بالفكر العلمي ومساندة يعني قيادات الجامعة للشباب، ده شيء إيجابي وبيديهم دفع. أنا شايفة يعني روح الشباب في كل الجامعة النهاردة. طبعا دكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع. يعني شبابنا الحمد لله على درجة كبيرة من الوعي، وأنا ابن الأزهر، يعني أنا كنت في يوم من الأيام طالب في ابتدائي أزهري، في إعدادي أزهري، في ثانوي أزهري، تعلمت القيم. أنا طبعا خريج كلية الطب، ولكن تعلمت قيم ومثل كبيرة جدا زرعها في داخلي التعليم الأزهري. وطبعا يعني التعليم الأزهري هو تعليم والله الحمد على مدار تاريخ الأزهر أكثر من 1070 سنة بنشرف ونفتخر، وأنه هو كان منارة لكل طالبي العلم المستنير في العالم الإسلامي والعلم الوسطي. وفي نفس الوقت والله الحمد أخذنا بكل مبادئ الحداثة، وعندنا الكليات العلمية والكليات العملية منذ تطوير الأزهر في 1961، اللي هو التطوير اللي كان أدخل الكليات العلمية والتطبيقية إلى رحاب الأزهر الشريف، والاهتمام بالعملية التعليمية بجانب خدمة المجتمع، بجانب طالب جامعي بتحضروا للمستقبل، مستقبل مصر بيبنى دائما بالشباب. إن شاء الله الطالب الجامعي رمز مصر، وطالب الأزهر هو الطالب المكتمل الذي يحتوي على مكونات الدين ومكونات المجتمع، هو مكتمل من ناحيتين، فطالب الأزهر هو منارة العلم والعلماء والإشراق في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله 2022 هو عام الأمل وبدايته بزرع شجرة وتوعية لشبابنا الجميل داخل جامعة الأزهر. احنا بنشكر إذاعة البرنامج العام، إنما أنا تربيت على رحاب إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، وكانوا منارتين. أتمنى أن يستعيد برضو الإعلام، وخصوصا أن احنا عندنا ناس شرفاء في مصر، سواء كان إعلام مقروء أو إعلام مسموع أو مشاهد. إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن يكون الإعلام يوصل رسالته الحقيقية، وبرامج كبيرة جدا تركت فكر ووعي لدينا كجيل. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل سنة وانت طيبة. احنا النهاردة خلاص على أبواب عام جديد سعيد، أرجو أن انت تكوني استعديتي داخل منزلك بكل مظاهر الاحتفال، من النظافة الفائقة ومن الترتيبات الجاهزة لاستقبال ضيوفك والمدعوين، ومن الزينات زيني بيتك قد ما تقدر، يعني خلي مظاهر الفرحة واضحة جدا داخل منزلك، ده حينعكس على مشاعرك طبعا وانت بتحضري مظاهر الاحتفال. وإذا كان ما عندكيش وقت تحضري، في حاجات جاهزة كتير قوي بتتعلق، وضحي ان هذا اليوم القادم هو يوم خاص جدا بيحصل مرة في السنة، فنكون جديرين بالاحتفال بهذا اليوم ونحمد ربنا ونشكره انه بلغنا هذا التاريخ، واحنا الحمد لله في احسن صحة وعافية. واذا كان بيننا حد محتاج للدعاء واحنا كلنا محتاجين، ندعو لمرضانا بالشفاء التام، ندعو لكبار السن ان ربنا يخليهم معنا يقضوا معنا الايام القادمة. نحاول نخلي كل يوم من الايام القادمة هو اضافة جديدة الى مظاهر المحبة والمودة والتراحم والسعادة بيننا. حضري بيتك لهذه المناسبة، إذا كنت هتعملي احتفالك وهتعزمي ضيوف كتير أو ضيوف قليلين، لا تهملي أبدا أبدا، تكوني حذرة وكلنا بالكمامة وكلنا بمواد التعقيم، حتى الداخل داخل البيت يراعي نظافة يعني القدمين والأحذية. وإذا كان الاحتفال بعدد كبير يبقى وعند الجنينة، يبقى ياريت يكون في الحديقة، لأن دي طبعا مظاهر الأمن، يعني بتأمن لك أن ما فيش عدوى إن شاء الله لأنه منتشر جدا زي ما احنا عارفين التطور بتاع الكورونا. اللي عايزة أقوله إن أنت حضري بيتك من بدري، وأعتقد أنت النهاردة تكوني محضرة كله، وحتى المأكولات اللي هنعملها هتكون حسب عدد المدعوين وحسب نوعية المدعوين. إذا كانوا شباب اعملي برضو بجانب المأكولات الحاجات اللي ممكن تناولها باليد، لأن هم هيبقوا عايزين يسهروا كتير ويتنططوا كتير وهيجوعوا برضو تاني بعد وقت الأكل، فاعملي حساب الحكاية دي بحيث أن يبقى فيه دايما أكل متوفر إضافي. كبار السن اللي عندك في البيت مش هيقدروا يعني يسهروا كل السهرة اللي انت ناوية تسهريها مع أصحابك ومع قرايبك، ومش هيقدروا يستنوا متأخر لما الأكل يتقدم. ممكن يقعدوا معانا، يا ريت يعني نحاول نقعدهم معانا في أول القعدة بحيث بعد كده أما الوقت يناسبهم يدخلوا إلى حجراتهم يكون أكلهم معد وخدمتهم معدة تماما، بحيث ان احنا نبقى فعلا اديناهم راحتهم ومتعناهم وبسطناهم قبل ما تمتد احنا سهرتنا الى الوقت اللي احنا نحب انها تمتد اليه. ما ننساش ابدا مع الاقارب القريبين والبعيد وسائل التهنئة، يعني اذا كان تليفونيا بنتصل بيهم نهنيهم، اللي بعيد قوي بنبعت لهم الرسائل او كروت المعايدات الجميلة المنتقاة، محضرين الهدايا للي هنستقبلهم في بيوتنا. وزي ما دايما بقول يعني نوع الهدية تناسب كل شخص موجود في هذه السهرة، وأيضا تغليف الهدية مهم جدا، أسلوب التغليف زي ما هو مهم أيضا قوي إن احنا المائدة، يعني مائدة الطعام مهمة قوي، المفرش يكون نظيف جدا ومتنشي نازل بقدر كافي تحت الطرف المائدة، الأكواب والأطباق معدة إعداد نظيف زي الفل وسليمة ونجافة. إذا كنا عاملين ناس كتير معزومين فبتوضبي البوفيه، بتحطي أكلك متنوع على البوفيه، وطبعا بترسيه على البوفيه حسب أولوية التقديم، يعني تفنني في الليلة دي لازم أكلك يكون مميز مش أي أكل، حضري قبل المناسبة بسرعة كده أفكارك لألعاب بحيث أن يبقى فيه سمر، يبقى فيه هيصة ومرح. اللي عايزين ينزلوا الجنينة ينزلوا يقعدوا يستمروا في المرح في الجنينة، اللي عايزين يدخلوا جوه لأن الدنيا بردت، كل مكان يكون معدل استقبال الضيوف بحيث أن هم يتنقلوا بين هذه الأماكن بسهولة وكل حاجة تحت أمرهم موجودة. أهم حاجة أن مظاهر الاحتفال والسعادة والمرح تكون واضحة بيننا كلنا، التأول يكون بيننا كبير، وما ننساش أبدا أبدا إذا كنا حنسهر ما ننساش صلاة الفجر ودعاء الفجر، وننتظر شروق الشمس لندعو كلنا ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا بسنة سعيدة جديدة، وإحنا كلنا مع فرحتنا ومع الهيصة اللي هصناها ما نسيناش أبدا تقربنا إلى الله ودعاءنا إلى الله. اللهم اجعلها سنة مباركة علينا جميعا، وكل سنة وانت طيبة عزيزتي. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، ومع الاستعداد لاستقبال عام جديد هناك ضرورة إلى التخطيط وتحديد الهدف. منى خليل وعلى طريق النجاح. وضيفتي الأستاذة نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري علم نفس. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة منى. وطريق النجاح النهاردة عن الطموح. قد ايه يعني طريق النجاح ده، الطموح محدش يستغنى عن الطموح في طريق النجاح. في ناس بتستغنى، في ناس ما تعرفش يعني ايه يبقى عنده طموح، في ناس نسيت احلامها. ده حقيقي. واعتقد دور اكتر ناس يعني عايشين مش حاسين بمتعه، مش حاسين باستمتاع. صحيح ده ما يتعارضش خالص مع فكره ان استمتع بيومي. في ناس تقول ايه عيش يومك، وايه المشكله ما عيش يومي يكون عندي تطلع للمستقبل، ايه المشكله؟ بالعكس ده حافز يخليك تستمر، لان مش كل يوم هيبقى الدنيا فيه اللي هي جميله وكل حاجه تمام. لا، في ايام احنا عارفين ده كويس بيبقى فيها يوم ليك ويوم عليك، يوم ما بيبقاش كويس. اللي يخليك تستحمل اليوم اللي مش كويس هو طموحك. على فكرة في ناس بتخطط ليومها، يعني يومي أسبوعي شهري سنوي طبعاً. تخطيط وتحديد الهدف ما هو ده الطموح، هو مرتبط بالطموح يعني بشكل يعني كأنه وجه لعملة واحدة. هو الطموح معناه جاي حاجة جاي من الارتفاع يعني كأني حاجة بعيدة، فما عرف طموح هو تطلعه لهدف بعيد، تمام؟ هدف عمره ما هيتحقق دلوقتي، امكانياتي دلوقتي ما تصلحش ان يتحقق. طب اعمل ايه، انتحر مثلا ولا ازعل؟ لا خالص، انت مطلوب منك، ما هو ده بقى التخطيط اللي كنا بنتكلم عليه. مطلوب منك بدل عندك طموح، طموح ده رؤيه، حاجه بعيد بعيده المنال او بعيده دلوقتي، ان انا ابتدي افتفتها لاهداف صغيره، اهداف على مدى سنين وعلى مدى شهور وعلى مدى اسابيع وعلى مدى يومي ده. يعني انا بقعد بص افتتها لحد فين، يعني بقعد افتت لحد ما توصل ان في اهداف في يومي انا بعمل. يوم ما بيعديش من غير ما اقرا 5 صفحات اوقات لازم اطلع بمعلومات، اليوم ما بيعديش لما بعمل رياضه معينه بخلص ده، اسمه التخطيط اليومي اللي هو التخطيط الشخصي. يا سلام بقى لما احقق ده اخر اليوم. يعني عايزه اقول لكم سعاده ما بعدها سعاده والله. طبعًا. ان انا حسيت ان انا ما ضيعتش وقتي هباء، بالظبط كده، ان انا ما يعني استثمرت كل دقيقه وكل ساعه من وقتي في عمل مفيد. طبعًا. ده مهم يا اولاد جدا، ومهم للاباء ان هم يعلموا لاولادهم ويكونوا هم قدوه في هذا الموضوع. ده حقيقي، دي مش قادر اقول لك قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيجي في اخر يوم كده. انا دايما بقول بمشي بورقه وقلم وبعمل جدول كده ان انا في ان انا المفروض اعمل كذا وكذا وكذا في اليوم، واقعد اعلم صح اللي اتعمل واللي ما اتعملش برضو. فانا خليني واقعيه، يعني مش هتبقى كل يوم احقق كل ده، بس لازم تكون معظمه، ولازم تتفق نفسك احلامي على قد اليوم. الله ينور عليكي. ما لازم تكون واقعيه. يعني في حد بيبقى داخل، دي مشكله بقى على فكره استاذه منى، احنا في الاول معنا حماس قوي جدا، فداخل عماله هعمل وهعمل وكل بص 20 تاسك و20 مهمه في اليوم. لا، خليكي واقعيه اللي تقدري تعمليه، ولو يوم غصب عنك حد جالك حصلتي عادي، مفيش اي مشكله خالص، انت مرنه اليوم التاني واللي بعده، وكافئي نفسك. دي بقى حته مهمه قوي. ان انت في اخر اليوم يعني حاجه بتحبيها ما تكرهاش كل فتره، ان شاء الله حتى تكون شوكولاته معينه بتجيبيها. اول ما تخلصي اليوم بتحسي ان انت ماشيه تمام، خلاص هتليك حاجه حلوه، او فرحي نفسك بالطريقه اللي انت شايفاها دي في حد ذات. عامل نفسك انك طفله كده وبتكبريها وبتنميها، انت صدقيني وخلي بالك خير الاعمال ادومها وان قل. يعني انت لو مستصغره الحاجات اللي بتعمليها حتى وتسقطك او المهمات بتاعتك قليله، على اخر الاسبوع على اخر الشهر هتلاقيكي حققتي حاجه، فهتبقي سعيده جدا. يعني وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه التهنئة القلبية. صباح الخير على الأسرة المصرية الأسرة المصرية اللي أنا جو واحدة منهم، الأسرة الكبيرة اللي هي مصر، والأسرة الصغيرة اللي هو كل بيت بينتمي لمصر. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة الجاية 22 دي تبقى سنة سعيدة، وربنا كده يمن علينا بالصحة والستر جميعا يا رب، وكل الناس تحقق كل أحلامها إن شاء الله. الحاجة المهمة ربنا يبعد عنا الوباء وينصر مصر دايما كده وتفضل في العالي. كل سنة وانتم طيبين، وكل فرد من أفراد الأسرة المصرية بخير وسعادة. وأهم حاجة الحب، هو ده السمة الأساسية اللي لازم يبقى هو شعارنا السنين اللي جاية كلها، لأن بالحب كل حاجة بتحصل، بالحب كل حاجة بتتنفذ. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى لكم السعادة والخير. غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفن. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. احنا اهو في آخر أسبوع من السنة 2021، ونحضر نفسنا بقى لاحتفالات السنة الجديدة والشتاء وجماله، أكلات الشتاء وجمالها. النهاردة نحب نعمل مع بعض صنف جديد وجميل. الشتاء بيحب الشوربة، ممكن نعمل مع بعض شوربة كوسة، بما ان الولاد كتير جدا ما بيحبوهاش، بس لما هيشربوها في شوربة هياخدوا قيمتها الغذائية وطبعا فوائدها وجمالها، ومفيش اجمل من الكوسة وشوربة ومشروب بيدفي جدا. كيلو كوسة مع بصلاية كبيرة مقطعة مكعبات، فصين توم مفرومين، معلقة دقيق، معلقة نشا ومعلقتين جبنة كريمي أو الجبنة المربعات، يبقى ناخد قطعتين أكتر من كده. نبتدي نقول بقى الطريقة هنعمل إزاي. هنجيب كيلو الكوسة، طبعا هتتغسل كويس جدا وتتكحد بالسكينة، بس أحافظ على اللون الأخضر بتاعها الحلو. أقطعها مكعبات وأنزل الأول بصل في الزبدة في حلة كده حلوة، أنزل عليها بالبصل يتشوح، يبقى بس سوتي كده، مش هصفرها ولا أي حاجة، بس تتشوح تبقى سوتي. وبعدين أنزل عليها بالكوسة، مع الكوسة أكون رشة معلقة الدقيق، وأسوي الكوسة بقى كويس مع فصين الثوم، تمام، واسيبهم لغايه لما تستوي كده. وممكن ازود شوربه الفراخ، بردت بضربها في الخلاط، او لو عندك المضرب الخلاط اليدوي بنضربها كويس قوي قوي قوي. ولما تتضرب بروح مزوداها كوبايه لبن معاها معلقه نشا وقالبين الجبنه او معلقتين الجبنه الكريمي، وطبعا بظبط الملح والفلفل ورشه جوزة الطيب بقى. دي يا سلام، يعني بتخلي الطعم حاجه جميلة جميلة وليها طعم جميل، فوائد وكل حاجة فيه، وبيدفي، يعني من الحاجات اللي بتدفي وبتزكي طعم الشوربة، بالذات لما يكون حاجة فيها كريمة بيترش عليها جوزة الطيب تبقى حلوة. ده كان صنف شوربة سخن ينفع لأيامنا الحلوة الشتوية الباردة دي. كنت معاكم زيزي المليجي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما بيوسف.